يا شيخ بالنسبة للحم المورد والدجاج هذا فيه يعني شيخ بدأ في التلفزيون يعني يقول إنه جائز، يعني هل هو صحيح إنه جائز يعني أكله وهو جائز يعني من هذا المتلفزي لذلك من بلاد النصارى رصوا فيها الحزن لأن الله بعد أن لها الكتاب فما يأتي من هذا الكتاب من فرنسا من لندن من كذا من بلاد النصارى رصوا فيه الحزن حتى يعلم أن هذا شيء معين بالحياة للشرق وإلا فأصل فيه الحزن. أما ما يريد من بلاد الشيوعيين والمسلمين فأصل فيه التأليم حتى يعلم متى الله المسلمين ذبحوا في أهل شرعي أو أهل كتاب ينبغي أن تنبغي قضاء وزارة التجارة كيف يتولى بهذا الأمر كيف على هذا الأمر نسأل الله له التوفيق فإن الذبائح تختلف والناس يختلفون في ذلك فإذا توضع الإنسان عن شيء وأحب أن يشتري نفسه ويذبح نفسه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.